كواكب راقصة أو رقصات الكواكب وأفلاك نادرة في 2021. مع بداية كل عام جديد يطلع علينا المنجمون بتوقعاتهم، واعتادت كثير من القنوات الفضائية العربية على إحياء سهرة خاصة في نهاية العام يتضمنها استضافة منجم للحديث عن توقعات لأحداث عالمية ومحلية، وأيضاً توقعات على مستوى الأشخاص، كل حسب البرج الذي ينتمي إليه في دائرة الأبراج الفلكية. اليوم في حلقة بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث عن التوقعات الفلكية أيضاً، لكن من وجهة نظر علمية بحتة مبنية على أبحاث يقوم بها مختصون طوال العام ومن سنوات سابقة ليصلوا إلى توقعات لظواهر فلكية مختلفة خلال السنة الجديدة. فأهلاً بكم. سنبدأ من الشهر الأخير من 2020 بالحدث الأبرز الذي أضاء السماء، الاقتران العظيم، والذي شهد اقتراناً بين عملاقي الكواكب الغازية في المجموعة الشمسية المشتري وزحل، والذي بلغ ذروته في 21 من ديسمبر كانون الأول الماضي. يذكرنا ذلك الحدث بنجم عيد الميلاد أو نجم المجوس الذي أرشدهم إلى مولود بيت لحم منذ أكثر من 2000 عام، وهو حدث فلكي نادر. كان الاقتران الأخير لهذين الكوكبين قبل 20 عاماً، أي في عام 2000، لكن لم تكن رؤيته ممكنة بالقدر الكافي، حيث كان الكوكبان قريبين جداً من شروق الشمس. أما الاقتران العظيم الذي قبله فكان في عام 1226، ولن يتكرر هذا المشهد مجدداً بهذه الصورة إلا في عام 2080. والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي. أما المسافة الحقيقية بين الجرمين فهي كبيرة جداً وتقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات. وكان يوم الذروة في الاقتران العظيم هو أيضاً يوم الانقلاب الشتوي، أي أطول ليل وأقصر نهار في 2020. ومع نهاية ديسمبر كانون الأول شهدنا أيضاً اكتمال القمر، والذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو قمر ما بعد الكريسماس، حيث اكتمل القمر ليصبح بدراً في 29 من ديسمبر حتى 1 من يناير 2021. أما الظواهر الفلكية الأبرز التي سنكون شاهدين عليها في عام 2021 إذا الله أعطانا عمر وأحيانا، ظاهرة القمر العملاق أي سوبر مون. ما يجعل هذه الظاهرة الفلكية فريدة هذه المرة بدرجة أكبر أن حدوثها سيتزامن مع الوقت الذي سيكون فيه القمر في أقرب نقطة له من الأرض. ووفقاً لتقرير ناشيونال جيوغرافيك، فإن قرب القمر من الأرض سيجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقاً، وهو ما يطلق عليه البعض اسم سوبر مون. وفي عام 2021 سنكون على موعد مع 3 أقمار عملاقة تحدث في ليال هي 27 من أبريل نيسان، 26 من أيار مايو، 24 من يونيو حزيران. أما أفضلهم على الإطلاق فهو ما سيحدث في مايو أيار. وفقاً لموقع سبيس كوم وناسا، فإن خسوفاً كلياً للقمر سيزين السماء في 26 من مايو. هذه الظاهرة الفلكية سيتمكن من مشاهدتها سكان الكرة الأرضية في كل من غرب أمريكا الشمالية وغرب قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى سكان أستراليا وجنوب شرق آسيا أيضاً. ومن المعروف فلكياً أن ظاهرة خسوف القمر كلياً تحصل نتيجة وقوع الأرض على خط مستقيم بين الشمس والقمر، حيث تعمل الأرض على حجب أشعة الشمس عن القمر نتيجة موقعها، ويساهم مرور الضوء عبر طبقة رقيقة من الأرض وانعكاس أشعة حمراء اللون على القمر على اكتسابه لوناً أحمراً، وبالتالي تمت تسميته بالقمر الدموي مجازاً. لدينا أيضاً هذا العام مشاهد راقصة. أو رقصات الكواكب، وكانت الحدث الأكثر تميزاً لاقتراب الكواكب من بعضها لتشكيل مشهداً راقصاً في 2020، وهو لقاء المشتري مع زحل الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، لكنهما وإن ابتعدا قليلاً عن بعضهما يظلان كذلك قريبين خلال 2021. في 2021 هناك مجموعة ممتعة من رقصات الكواكب مع بعضها ومع القمر كذلك، ويمكن خلال هذا العام ملاحظة الاقتران لأحد الكواكب مع القمر كل شهر تقريباً، لكننا سنذكر الرقصات الأبهى والأكثر لفتاً للانتباه. الرقصة الأولى في 9 و10 من مارس آذار تحديداً، وبعد الفجر وقبل الشروق يجتمع كل من المشتري وزحل وعطارد والهلال في مشهد واحد. المشتري يكون ألمعهم بلون مائل للأبيض، يليه زحل وعطارد بلون مائل للأصفر. الرقصة الثانية ستكون في ليلة 12 من يوليو تموز بعد غروب الشمس مباشرةً، اقتراب كوكبي المريخ والزهرة، وكلاهما يقترب مع الهلال في تلك الليلة ليكون مشهداً لا يتكرر كثيراً. المريخ يلمع بلون أحمر واضح، أما الزهرة فيكون ألمع أجرام السماء ويلمع بلون أبيض. الرقصة الثالثة ستكون في 7 من ديسمبر كانون الأول، يلتقي كل من المشتري وزحل والزهرة في مشهد نادر، وينضم لهم الهلال أيضاً ليجعله أبهى مشهد. بالطبع فإن ألمع كواكب السماء هي الزهرة ويليها المشتري، وستكون تلك فرصة ممتعة جداً للمقارنة بينهما في لحظة واحدة بأم العين. إلى جانب الرقصات سيكون هناك زخات شهابية، سنستعرض أهم وأمتع زخات الشهب طوال عام 2021. زخات الشهب الرباعي سيكون هو الأول من نوعه في العام مع شهر يناير كانون الثاني، وأحد أكثرها نشاطاً أيضاً، إذ تنتج هذه الظاهرة ما يصل إلى 120 شهاباً في الساعة. تمكن الفلكيون والمهتمون من مراقبة الشهب من 27 من ديسمبر كانون الأول السنة الماضية إلى 10 من يناير كانون الثاني الشهر الحالي، إذ كانت السماء صافية وكانت ليلة الذروة في 2 إلى 3 من يناير كانون الثاني. زخة لايرديز سيشهدها العالم في شهر أبريل نيسان. لايرديز يعد واحداً من أقدم الزخات، وتعود أول مشاهدة له إلى عام 687 قبل الميلاد وفقاً لوكالة ناسا. شهب دلتا الدلويات أفضل عرض لهذه الشهب لمن هم في نصف الكرة الجنوبي، وستكون الذروة ساعة أو ساعتين قبل الفجر في 5 من مايو/أيار. زخة بيرسيد أو شهب البرشويات، موعد شهب نيزك بيرسيد وفقاً لوكالة ناسا هو شهر أغسطس آب، وفي ذروتها يمكن للمشاهدين أن يلمحوا ما يصل إلى 100 نيزك في الساعة، ويعتقد أنهم ينشأون من المذنب بي سويفت توتل 109، وهي الزخة الأفضل على الإطلاق في الوطن العربي من بين الهطولات الشهوبية لهذا العام، وستكون الليلة الواقعة بين 12 و13 من أغسطس آب بداية من منتصف الليل وحتى شروق الشمس هي ذروة تلك الزخة الشهابية، وبالإمكان رؤية حتى 120 شهاباً في الساعة لتلك الزخة تحديداً في المناطق النائية، وسوف يغرب القمر في تلك الليلة حوالي الساعة 9 مساءً، ما يترك السماء حالكة مسكونة بمئات الشهب. أيضاً ستحدث زخة التوأميات جيمينايدز في 24 ديسمبر كانون الأول وفقاً لمنظمة النيازك الدولية، وتميل شهب التوأميات إلى أن تكون مشرقة وسريعة وتظهر باللون الأصفر. في الواقع هي يمكنها السفر حوالي 79,000 ميل في الساعة، أي ما يعادل 127,000 كيلومتر في الساعة، وستبلغ ذروتها في الليلة الواقعة بين 13 و14 من ديسمبر كانون الأول لهذا العام، وسيغرب القمر في تلك الليلة حوالي منتصف الليل، وبعد ذهابه يمكن تأمل السماء بهدوء في هذه الساعات إلى ما قبل الفجر. رؤية هذه الشهب ستكون متاحة في جميع أنحاء العالم وفقاً لوكالة ناسا. ولمن يرغب في رؤية الشهب لحسن الحظ، فإن زخات الشهب هي ظاهرة لا تحتاج إلى أدوات معقدة كالتلسكوب أو نظارات خاصة. كل ما تحتاج إليه هو أن تبتعد عن التلوث الضوئي قدر الإمكان نحو المناطق النائية أو الصحراوية، فكلما اقتربت من مراكز المدن قل عدد الشهب التي يمكن لك رصدها بشكل درامي. الكسوف الحلقي للشمس أو حلقة النار هو كسوف للشمس يحدث حين لا يكون القمر الذي يعبر بين الأرض والشمس قريباً بشكل كاف من كوكب الأرض، وبالتالي فلا تحجب أشعة الشمس بشكل تام، حيث تتشكل الحلقة الرفيعة من الشمس التي نراها. هذه الظاهرة الفلكية تحصل كل عامين، وأحياناً تحدث خلال عامين متتاليين، لكن ما يجعلها ظاهرة فريدة هو أن رؤيتها تقتصر على أماكن محددة، حيث لا يتمكن إلا بعض سكان الكرة الأرضية من مشاهدتها. وفي هذا العام نحن على موعد مع الكسوف الحلقي خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم 10 من شهر يونيو حزيران القادم، وسيتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة سكان كل من كندا وأجزاء من روسيا وغرينلاند. أما الكسوف الكلي للشمس فسيكون في 4 من شهر ديسمبر كانون الأول، وسنكون على موعد معه، وهو الثاني خلال سنة 2021. لكن رؤية هذه الظاهرة لن تكون متاحة سوى في القارة القطبية الجنوبية، وفي ذات الوقت سيكون هناك كسوف جزئي للشمس، حيث سيشاهده الناس في أجزاء من أستراليا والأرجنتين وتشيلي ونامبيا وجنوب أفريقيا. الخسوف الجزئي للقمر سيكون العالم على موعد مع خسوف جزئي للقمر في 19 من شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهذه الظاهرة التي ستكون الخسوف الثاني للقمر خلال هذا العام. وبحسب التقديرات الفلكية يعد هذا الخسوف جزئياً، على الرغم من أن حوالي 95% من القمر سيدخل في منطقة ظل الأرض. ستكون هذه الظاهرة مرئية في جميع أنحاء قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى أستراليا وأجزاء من القارتين الأوروبية والآسيوية. أما في الوطن العربي سيكون ذلك متاحاً في المغرب والجزائر، وسيتمكن سكانهما من رصد جزء طفيف من الخسوف يبدأ في نحو الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. ووفقاً لموقع سبيسكوم وناسا، سيبدأ الخسوف في 19 من نوفمبر كانون الثاني في حوالي الساعة 7:18 بالتوقيت العالمي، ويبلغ ذروته في الساعة 9:02 بالتوقيت العالمي أيضاً، وينتهي في الساعة 10:47 صباحاً بالتوقيت نفسه. أيضاً سنحدثكم عن أحدث المهام والرحلات إلى الفضاء في العام 2021، لكن بالعودة إلى عام 2020 فقد كان عاماً جيداً بالنسبة لاستكشاف الفضاء. انطلقت مركبة بيرسي نحو المريخ، وانطلق الأمريكيون نحو الفضاء من أراضيهم لأول مرة منذ عام 2011. أما في 2021 وفي فبراير شباط تحديداً من هذا العام الجديد، يوجد أكثر من مهمة مرتقبة على المريخ، إذ من المتوقع أن تهبط مركبة Perseverance في فوهة جيزيرو، وهذه المركبة موجودة على المريخ منذ عام 2012، وهي الأولى المزودة بمروحية طائرة، ومن المقرر أن تبحث المركبة عن آثار لأي نوع من الحياة. بدورها تستعد الصين لتصبح ثالث دولة تهبط على المريخ في أحد أيام شهر فبراير شباط، وبمكان لم يتم الإعلان عنه بعد بحسب ما نشر موقع سبيس الأمريكي. في 30 من مارس آذار تتوقع شركة سبيس إكس أن ترسل انطلاقة ثانية نحو محطة الفضاء الدولية، وسيكون الإطلاق هو المرة الثالثة التي يتم فيها إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لسبيس إكس. كانت الأولى مهمة توضيحية والثانية أطلقت في نوفمبر تشرين الثاني من 2020 لتشكل أول عودة رسمية لإطلاق رواد فضاء من الأراضي الأمريكية منذ العام 2011. من المتوقع إطلاق عدة بعثات إلى القمر هذا الصيف أيضاً، ومن المقرر أن تهبط إحدى هذه المراكب في يوليو تموز بمنطقة تسمى لاكوس موريتيس، كما من المتوقع إطلاق مهمة خاصة أخرى من شركة Intuitive Machines مع مركبة تسمى نوفا سي على متنها. في أكتوبر تشرين الأول وبعد سنوات من التأخير، من المقرر أن تطلق ناسا تلسكوب جيمس ويب والذي سيخلف تلسكوب هابل الفضائي، وذلك على متن صاروخ وكالة الفضاء الأوروبية أريان 5، تحديداً في 31 من أكتوبر تشرين الأول من غينيا الفرنسية. وتلسكوب ويب أكبر بكثير من التلسكوب السابق هابل، وسيرى السماء بشكل أساسي في طيف الأشعة تحت الحمراء وليس في الضوء المرئي، ما يسمح برؤية الأشياء غير المرئية بالعين المجردة، كما يسمح بالنظر إلى الغلاف الجوي للكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن في عوالم بعيدة تدور حول نجوم بعيدة. وقبلها في 16 من الشهر نفسه سنشهد إطلاق مركبة فضائية جديدة تابعة لوكالة ناسا وتدعى لوسي، وستنطلق بمهمة مثيرة لدراسة كواكبات طراد المشتري. ستقضي لوسي 12 عاماً في السفر إلى 6 من هذه الكواكبات واستكشافها، وهي أول مهمة على الإطلاق لدراسة كواكبات طراد بحسب ما نشر موقع فوربس. وإلى التوقعات الفلكية، 4 نجوم رائعة تقف في طريق القمر كل عام لتسلمه رسائل من الأحبة وتطلعه على أسرار الكون. هكذا تصور القدماء العلاقة بين القمر ونجوم ألدبران والمليك أو قلب الأسد ريجولوس والسماك الأعزل سبيكا وقلب العقرب أنتاريس. هناك الكثير من النجوم التي تعترض طريق القمر، لكن هذه النجوم الأربعة هي الألمع والأقرب لخط سيره. سيكون عام 2021 سيئاً بعض الشيء بالنسبة للقاء كل من الدبران وقلب الأسد والسمك الأعزل وقلب العقرب مع القمر، حيث تكون المسافة بين القمر والنجم دائماً أكبر من 3 درجات قوسية، ما يعني أن القمر سيكون بعيداً عن الدبران مسافة أكبر من 3 أصابع. يقترب الدبران من القمر بأفضل شكل في مساء 23 من يناير كانون الثاني وفي 20 شباط فبراير، وقلب الأسد يقترب من القمر بأفضل شكل في مساء 5 من مارس آذار والثاني 22 من أبريل نيسان والتاسع 19 من مايو أيار. أما السماك الأعزل فيقترب من القمر بأفضل شكل له في مساء 19 من يونيو حزيران وفي 16 من يوليو تموز، ويقترب قلب العقرب من القمر بأفضل شكل له في مساء 26 من مايو أيار وفي 20 يوليو تموز. هذا كل ما كان لنا في علم الفضاء وأخباره وما يتعلق بما سنشاهده في هذه السنة 2021. شكراً لكم لحسن الاستماع. لا تنسوا دائماً متابعتنا عبر تطبيقات بودكاست المختلفة وعبر راديو الآن وعبر موقعنا الرسمي الآن.fm وأيضاً موقع أخبار الآن. هذه الحلقة شاركتني في إعدادها مشكورة الزميلة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.